لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بالمال والنفس واللسان واغلظ قولك وفعلك عليهم بشدة وخشونة ليصان الحق عن أذاهم ومردهم إلى النار وبئس القرار خالدين فيها لسوء ما فعلوه وقبح مرتكبوه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقسم المنافقون لك إنهم ما قالوا ما بلغك عنهم من سب وطعن ولقد كذبوا، لقد نطقوا بكلمة الكفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في دينه فخرجوا بذلك من الإسلام وعزموا على ما لم يستطيعوا الوصول إليه وهو وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في عودته من تبوك، وما كرهوا إلا ما يوجب عليهم من الله المنة وله الشكر على حسن الصنيع بهم حيث أغناهم من فقر وتفضل عليهم بالغنائم بعد حاجة وبؤس، فإن تابوا بالإيمان وطاعة الرحمن كان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وإن يعرضوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله في الدنيا على أيدي المؤمنين بالقتل والأسر وفي الآخرة بالخلود في النار، وما لهم ولي يحفظهم ويتولاهم ويجلب لهم المنفعة ولا نصير يدفع عنهم العذاب. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. من المنافقين من عاهد الله لئن رزقنا الله من فضله لندفعن الصدقة الواجبة وما في المال من حقوق ولنستقيمن على ما أراد وأحب سبحانه من فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما تفضل الله عليهم بالرزق وأغناهم على الفقر بخلوا بالإنفاق لتمكن النفاق في قلوبهم وأدبروا عن طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وهم معرضون عن الحق من علم نافع وعمل صالح. فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأورثهم البخل بالمال نفاقا راسخا في القلوب إلى الموت بسبب نقض العهد مع الله وإخلاف الوعد وكذبهم في إظهارهم غير ما يبطنون وقسمهم وهم كاذبون وتصنعهم وهم مخادعون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلم المنافقون أن الله مطلع على ما كتموه في الصدور من الكفر والعداوة وهو سبحانه عليم بما يقولونه سرا فيما بينهم من سب الدين وطعن في النبي الأمين، والله لا تخفى عليه خافية ولا يكتم عليه سر جل في علاه. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والمنافقون الذين يعيبون المتطوعين المؤمنين في دفع الصدقات فإذا تصدقوا بشيء يسير قالوا ماذا ينفع هذا القليل في تجهيز جيش كبير، وإن تصدقوا بكثير قالوا هذا هو رياء، فلا صاحب القليل عذروا ولا منفق الكثير شكروا، ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به فيلمزونهم ويستهزئون بهم ويقولون إن الله غني عن هذا اليسير الحقير، فالله يسخر منهم كما سخروا من عباده الصالحين سخرية تليق بجلاله جل في علاه كما جاء في كتابه، ولهؤلاء المنافقين في الآخرة عذاب مؤلم في نار جهنم.